بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس في التعليق على رسالة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله وغفر الله له. لماذا التوحيد أولا؟ يلقيه على مسامعنا عبر شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا يحيى بن أحمد الجابري حفظه الله ونفع الله به. تفضل شيخنا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الأبناء والإخوة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للاستفادة من هذه الرسالة لشيخنا رحمه الله. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا والسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، فقد طلب مني متصل عبر الهاتف كلمة بعنوان: لماذا كان التوحيد أولا؟ وهذا يدل على أن المتصل عرف أن التوحيد هو أصل العقيدة الإسلامية وأساسها وشرط صحتها وقبولها، وقد اقترح هذا الاقتراح ليفهم من لم يفهم أن هذه منزلة التوحيد فيها في الدين الإسلامي، ذلك بأن توحيد الألوهية هو الذي أمرت به الرسل جميعا من أولهم إلى آخر محمد الذي به الصلاة والسلام. نعم، لآخره محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني هذه الرسالة برائلتي التي هي المهمة وتستطيع مثلا المهمة يرسلها مش في الدعوة لله سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله يعني يعتني بالذين يتصلون عليه كما يعتني بهم، ويرد حتى أن له يعني كتاب سماه يعني الرد المعقول على المتصل المجهول، فهذا يعني ردت على متصل على الكلام في الجماعات. وهذا من عادة شيخنا أنه رحمه الله يرد على المتصلين ويعني يبين لهم مسائلهم، فجزاه الله خير وإياكم. هنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بمراسلاته للملوك، أنه كان يبدأ رسائله عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو السنة، أنك إذا أردت أن ترسل، من أردت أن يرسل إلى صديق له أو إلى شخص يدعوه إلى الله، يبدأ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. يقول بسم الله الرحمن الرحيم من فلان ابن فلان، لكن هذا الشيء هنا انما يعني تصل عليه هو. هذا يعني اي رساله او كميه الرسائل الصغيره هذه ينبغي مثلا انها يعني يستفاد منها وترسل وينتفع منها. بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا التوحيد؟ اولا ففهم شيخنا رحمه الله ان هذا السائل فاهم لهذا، وانما اراد ان يستفيد غيره، وان يعني تكون هذه الرساله سهله النشر بامكان واحد ان يرسلها، فحب مثلا ان تكون هذه الرساله يعني لبيان يعني التوحيد، وانه اصل الاصول، وانه الاول الذي يجب ان يرجع اليه، وهو اول دعوه الرسل كما جاء في هذه نفس الرساله من اولهم نوح الى اخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا اول دعوه الرسل يبدا بالتوحيد، لانه الاصل اصل الاصول الذي تقبل بعد صحته بقيه الاعمال فتكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا اختل هذا الشرط فإن الأعمال لا تقبل، لأنه لا بد في جميع أنواع العبادات من شرطين اثنين أساسيين لقبول العمل، أحدهما الإخلاص لله، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا اختل شرط من هذه من هذين الشرطين فإن الأعمال تكون مردودة وغير مقبولة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في أعمال الكفار: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وقال سبحانه وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بديعة فسراب بديعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب إلى آخر الآيات. هذا دليل على أن أعمال الكفار باطلة. فقال الله سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. لهذا إذا تدبرنا سورة القرآن الكريم فإننا من بداية من سورة الأعراف إلى سورة هود يونس وهود وغيرها من سور القرآن أن الله سبحانه وتعالى يذكر عن كل رسول أنه بال لقوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهذا فيه معنى لا إله إلا الله. ما لكم يعني فيه معنى النفي، نفي لا إله، ومعنى غيره يعني معنى إلا الله، كما في الآيات يعني في النحل وفي الإسراء وفي الأنبياء وغيرها من سور القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله في معنى إلا الله، واجتنبوا الطاغوت في معنى يعني هي في معنى النبي لا إله. وكذلك آية الإسراء قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ألا تعبدوا إلا إياه، ألا يعني في معنى النفي أن لا إله، وإلا إياه يعني في معنى إلا الله. كذلك الآية اللي في النساء وفي الأنعام يقول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي الأنبياء يقول سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وغير هذه الآيات من آيات القرآن كثير جدا. ولهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذني لليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية وهي رواية متفق عليها يعني بين الشيخين، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، هذا في معنى لا إله إلا الله، يعني معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، أو لا أي نعم لا معبود حق إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله، لكن ابن عثيمين يرجح لا معبود حق هكذا يقول رحمه الله، فإن هذا يعني يدل عليه القرآن. هناك دعاة المتصوفة يفسرون لا إله إلا الله ويقولون لا معبود إلا الله، يعني وقصدهم الخبيث أن كل ما تراه بعينك فهو الله تعالى الله وتقدس عن قولهم علوا كبيرا. لكن أهل السنة قالوا لا، نسلك المسلك الذي بينه الله في القرآن وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فنقول لا معبود بحق إلا الله، وهذا معنى قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هذا في معنى لا إله إلا الله، معنى ركن الشهادة، شهادة لا إله إلا الله ركنها الأساسيان النفي والإثبات، فالنفي ليس توحيدا والإثبات يعني ليس توحيدا، ولا بد من أن يقترنان لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، وأما المعبودات التي عبدت بغير الحق كثيرة في الدليل والحديث، قال سبحانه وتعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله لما جاء أمر ربك فما زادوهم غير تتبيب، لكن الحق الذي يجب أن تألهه القلوب وتحبه وتعظمه وتخضع وتذل له سبحانه وتعالى، ولا تصرف شيئا من أنواع ولا يصرف الإنسان شيئا ولا يصرف الإنسان شيئا من أنواع العبادة لغير الله إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يستحق العبادة، هو رب العالمين سبحانه وتعالى الذي رباهم بالنعم وخلقهم وسيرهم على القدم، الواجب عليهم أن يعتنوا بما خلقوا له وأن لا يعبدوا معه غيره سبحانه وتعالى. نعم قال تعالى نعم وصدق الله قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما من نبي يبعث إلى قومه إلا وهو يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم إلى هنا قوله تعالى ولقد بعثنا، استدل شيخنا رحمه الله بهذه الآية يعني على أنه أو على أن دعوة التوحيد هي أول واجب، قوله تعالى في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي بائلا لهم أن اعبدوا الله، فهذا قول الرسول لهذه الأمة التي بعث إليها بهذا الدليل على أن كل أمة قد بعث الله بها الرسول، يعني هذا يعني من إدامة الحجية من حجية الله على عباده أنه بعث في كل أمة الرسول قائلا لهم أن اعبدوا الله يعني وحدوه في العبادة واجتنبوا عبادة الطاغوت، هذا كما تقدم لنا أنه فيه معنى لا إله إلا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت مشتق من الطغيان وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع لغير طاعة الله، هذا تعريف الطاغوت. وقد بين ابن قيم رحمه الله أن أصول الطواغيت خمسة، منها يعني الشيطان ومنها الكاهن المدعي العلم الغيب ومنها يعني الذي يدعو إلى عبادة نفسه من دون الله. وذكر قضية يعني رؤوس الطواغيت أنها خمسة، يعني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله هذا الرابع، ونسيت الخامس لكن هذه موجودة في يعني منقولة عن ابن قيم رحمه الله، وقد ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن حسن أيضا في أول باب الشرح أول باب من كتاب التوحيد، يمكن يراجع. المهم يعني أن الطاغوت يعني كلما عبد من غير من دون الله وهو راض بعبادته، فهو مشتق من الطغيان وهو تجاوز الحد. واجتنب الطاغوت، والآية التي بعدها هي التي أيضا سقناها آنفا، وهي قوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا فيه دليل على أن الله أوحى للرسل وبين لهم أن يبينوا أنه هو المستحب للعبادة، وأن عبادة ما سواه باطلة ومنفية ولا صحة لها. فمن آمن بما جاءت به الرسل وصدقهم واتبعهم كان من الناجين السعداء في الآخرة، ومن خالف هؤلاء الرسل، من خالف الرسول الذي أرسل إليه وبعث إليه فكذبه ولم يؤمن به صار من الهالكين ومن أهل النار المخلدين فيها. ومن آمن بالرسول الذي أرسل إليه في زمانه إذا كان من الأمم السابقة قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الناجين أيضا. لكن في عصرنا هذا الرسالة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة من ثقلين الجن والإنس، فلا يسع أحد من أهل الأرض أن يخرج عنها، فاليهود والنصارى وسائر أهل الأديان المخالفة لدين الإسلام لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم رسالته عامة، ولأنه النبي الخاتم وقد جعله الله خاتم النبيين ورحمة للعالمين، وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل من أصحاب النار. رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه. فهذا يدل يعني على أن كل من لم يدخل في دين الإسلام ويتبع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يعني لما خالف من خالف الرسل فهو لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولكن اليوم بعض الناس يدندنون حول ذكر انهم يقولون اخوانهم المسيحيين يقولون انهم يعني احرار يعبدون ما شاءوا، يعني يعبد النصارى ما شاءوا واليهود كذلك، والناس من احب ان يتعبد فهو حر في دينه. لا، ليس بحر. دين الاسلام هو الدين الحق، وما سواه من الأديان فهي باطلة. ودين الإسلام هو دين التوحيد الذي فيه توحيد الله بالعبادة. وأما يعني من خالف الرسل فلم ينتفع. نعم، أهل الأديان هؤلاء الذي قبل أن يحرفوا أديانهم وقبل أن يحرفوا كتبهم كانوا في عهد أنبيائهم السابقين على دين وعلى يعني الإسلام، لكن لما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان الإسلام هو توحيد الله واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن من رفض ذلك ولم يدخل في دين الإسلام ويؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم ويتبعه فهو من الخاسرين ولا ينتفع مهما كان، لو صلى النهار وقام لو قام الليل وصام النهار ما نفعه ذلك أبدا. نعم بارك الله فيك. تريد أن نطلق مثلا الكلمة هذه ولا نختصرها؟ الذي ترونه شيخنا حفظكم الله، إن شئتم نحن ما عندنا إشكال، يعني نريد أن نواصل لكن الأمر إليكم. طيب خلاص ما فينا نواصل بارك الله. الله يحفظكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قومه مكث 10 سنوات لا يدعو إلى شيء غير التوحيد، ثم بعد العشر شرعت الصلاة، وبقي 3 سنوات بمكة ثم هاجر إلى المدينة. وفي السنة الثانية من الهجرة يكفي لهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عليه الصلاة والسلام مكث في مكة من قال 6 سنوات، ومن أهل السير من 13 سنة في مكة، هو 10 سنوات في المدينة، ثم توفاه الله عز وجل فيكون عمره صلى الله عليه وسلم بعد البعثة يعني 23 سنة، ف13 منها في مكة أو 10 و10 في المدينة، فهذا يعني فيه بعض الاختلاف بين أهل السير، لكن يعني أنه مكث في مكة أكثر فيما يبدو يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويبين أن هذه الآلهة باطلة، وعند ذلك عاداه المشركون وعادوه وحاولوا قتله، ولكن الله سبحانه وتعالى حماه. قريت لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا عند الكعبة قالوا: من يذهب إلى جزور كذا وكذا فيأتي بها ويضعها على ظهره؟ قال: فانطلق أشقى القوم فجاء بها وعقبة بن أبي معل وضعها على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فجاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها وتسب المشركين حتى أزالت أسهل الجذور على ظهره عليه الصلاة والسلام، فلما رفع رأسه قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعتبة الربيعة وبشيبة الربيعة إلى آخر ما ذكره. قال عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت هؤلاء الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحا في دليل بدر اليوم بدر. هذا يعني من نصر الله لرسله، وإن عانوا ما عانوا ونالهم من الأذى ما نالهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. ولهذا يعني نال كثير من الأذى حتى أذن الله لحقه بالهجرة، وبعد أن هاجر نصره الله على الإنسان وجاء يوم الفتح فانتصر عليهم ومكنه الله منهم حتى قال لهم: يا معجر قريش ماذا ترون أني فاعل بكم؟ بعد ما أمكنه الله منهم قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فإني أقول لكم كما قال يوسف لأخوته: اذهبوا فأنتم الطلباء. فيعني عفى عنهم صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلموا دخلوا في دين الإسلام، وبعد ذلك انتشر الدين وانتشر الجهاد بعد فتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا. فهذا يعني أنه بعد عليه الصلاة والسلام مكث في مكة يعني الظاهر والراجح أنها 13 سنة، ثم بعدها هاجر وأذن له بالهجرة إلى المدينة، ومن هناك كانت حياته كلها جهاد عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي السنة الثانية من الهجرة شرعت الزكاة والصوم، لذلك فإن التوحيد هو أصل الدين وأساسه وقاعدته التي عليها يبنى. ولذلك فإن من أفسد التوحيد بأن دعا مع الله إلها آخر فقد أفسد الدين كله وخرج من الإسلام وصار مرتدا وحبط عمله. قال تعالى: ولقد نعم، يعني أنه يعني فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، ثم بعد ذلك يعني بقية الحج ما فرض، قلنا أيضا في السنة الثالثة، وكذلك يعني بدأ صلى الله عليه وسلم في جهاده وفي يعني الدعوة إلى الله، لا تزال الدعوة دائمة إلى التوحيد حتى في المدينة. بعض الناس يقول يعني أن الزمن المكي كان للدعوة التوحيد، والمدينة كانت الدعوة في المدينة كانت لبيان الأحكام الأخرى. والصواب أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة في التوحيد وغير التوحيد، يعني في مكة والمدينة جميعا، بالنسبة خصوصا في المدينة التوحيد وسائر الأحكام. فاستمر صلى الله عليه وسلم في حياته المباركة وجهاده عليه الصلاة والسلام حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، ثم توفاه الله عز وجل، وكان أصحابه قاموا بالواجب بعده عليه الصلاة والسلام ونشروا دينه ونشروا رسالته صلى الله عليه وسلم. ونعم كما قال شيخنا أن مثلا من أفسد التوحيد بناقض يعني من نواقض الإسلام، إما شرك أو كفر أو أي ناقض من نواقض الإسلام العشرة المعروفة، فإنه والعياذ بالله قد وقع في الذنب الذي لا يغفر. فإن الإسلام أيضا له نواقض، يجب على كل مسلم أن يحافظ على إسلامه، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني حافظوا على إسلامكم وإيمانكم وتوحيدكم لربكم حتى تلقوا الله وأنتم على التوحيد والإخلاص، فتكونوا من الناجين من عذاب النار ومن أهل الجنة. الواجب على كل مسلم أن يحمد الله أن هداه الله للإسلام، وأن يتوضع أيضا من نواقضه، ويحذر كل الحذر مما يضاد هذا الدين الذي هو أعظم نعمة أنعم الله بها علينا نحن المسلمين. فنحمده سبحانه وتعالى لأن بالإسلام النجاة من النار، أما من مات على الكفر والعياذ بالله فهو من حصب جهنم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ويعني نقف عند قوله عند استدلاله بالآية، قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نقف عند هذا إن شاء الله للدرس القادم إن شاء الله. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن يهديكم عنا خيرا إخواننا في المغرب. أشكرك يا شيخ عيسى، جزاك الله خير على يعني قيامك بنشر دروسي، وأيضا أطلب منك وفقك الله أن أي غلط مثلا تنتبه له، يعني لا ترسلوا تمحوه فلا، أو مثلا يعني إذا كان في غلط تنبهوني عليه حتى نرجع عنه إذا كان قد انتشر. عفى الله قدركم شيخنا، جزاكم الله خيرا، الله يجزي لكم الأجر شيخنا. ولكم جزاكم الله عنا خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.